وهذا سؤال آخر يقول من منهج السلف الصالح الرجوع إلى العلماء، ولكن نجد من بعض كبار أهل العلم شدة، فنخشى من سؤالهم والجلوس إليهم، فما واجبنا في هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا تقصد بالشدة؟ الشدة على أهل الباطل وعلى أهل البدع والأهواء منقبة من مناقب أهل السنة والجماعة، لهذا قيل في الإمام أحمد وفي غيره كان شديدا على أهل البدع، هذه منقبة. الشدة على أهل البدع وأهل الباطل هذه شدة مطلوبة، ونصيحتي لهذا السائل عليك أن تجلس لأهل العلم خاصة العلماء الكبار، وأن تستفيد من علمهم، وهذا الكلام أنهم من المتشددين هذا من الشيطان ومن وساوس الشيطان، عليك بتركه. وإذا حقا تريد الحق فإن الله جل وعلا سيوفقك إليه. أما إذا أسأت الظن بهم ووصفتهم بالتشدد فإنك تحرم من علمهم، عليك بالصبر والتأدب مع العلماء. ولا تصفهم بهذه الأوصاف الشنيعة، هذا من دسائس الشياطين. نسأل الله السلامة والعافية.